كرموز اونلي وان. ما لقيتش غير السكينة زميلي اجيب انا بها حقي. ما لقيتش انا غير الموسك صاره واشيله في بقي. ويا جيبة بقيتي مكسورة جوايا ولازم تتشقي. باخد دم انا من ايها حد لا بفصل ولا باقي. انا اللي كشر عيونكم, انا اللي بكبت وعينكم, انا المهاجم وكشر كماجر, انا اللي سابق مجالكم, صرت انا فوق سرايركم, قطر محدد مصيركم, شادد سلاحي في الحجز انا صاحي عصامي انا منتظر. ابن معلم ابن معلم تشهد ايامه الجايه, انا لو يا زميلي هتكلم تبقى خالصه ومقضيه. ارحم حلاوه هذا معلم شايب نص البشريه. خلصانة معاك بحصانة وخمسة عليك يا ابراهيمية. ما لقيتش غير التكييف ده يرفع عني ويبسطني. اصل انا جربت اصحابي لقيتهم تعبين سميتني. حيات ملفوفة وقفعي بصيتهم باينة وقتلتني. تسلم رجلي مفيش غيرها عشان في الوقعة دي شالتني. شدب وشدوا البلاستر, رجع وحضر الميستر, تعود لي بقك حدوسك حشوقك, يا نايكي يا تورتا بكاستر, حفجر وعبي تنات لا شوق ولا اعلانات, ونازل مقفز وحضرب وانفز كبيركم من دخل دماغ. لكوا حتى الكلوباترا دي سلكت قبل ما غيرها, وازاي تبقى اصلك منها وانتو رخص من اسعارها. ده انت وسخ من نيكوتين دخل حياته دمرها. يا اصحاب من صنع الصنع البايظ خبطه بتكسرها. يا مايدي يا فكر زبادي, انا عاوز اطلع لدادي واقول له انت ليا وواخده عينيا عكوني امي لولادي. ده مشوا يا احلى عيون يا ملك الجمال الكون, في ثانيه هجيلك يا بطه تجيلي واجيب في ايدي المقسوم. ماما كانت بطه وجابت لنا اجمد وهزه, وسط الجامد مفتري وبموت لو حسيت بهزه. ما تحن بقى وهدي رقمك وبلاش تتقال يا مهزه. ده اللي زولك هاتل وديله بمطويه الغزه. انا اسمي بيكا بدوله قانوني بيمشي يا عيولا, انا الذي بنكش وبرعب بفركش, ده بابك يحب المسامدة, طلبتك وعدي التحدي, مفيش رحمة برزع وبدي, دي رحمة دي امك حقل بكرامتك, صدقني ما عنديش وين. المصرية جمال امريكا واخدها مس ايجيبت رسمي, مش ناوية نجيب اولاد ويكون اسمهم بعد اسمي. دي لما بتنام بالليل بتجيلي في الحلم وتترسمي. ده انا بنسى الهم بتاعي كل لما انت بتبتسمي. احمى حلاوة المعلم بيضرب وضربه ده مؤلم, يدوسك يشدك وما اسمعش صوتك ده منه انت هتبلم. بلاش علينا تتزاكو دي كان بيش ازار العظيمة, دي فيها كمان الكاكو الفارس يا ناس اراضينا. اصحى اللي مودي حلاوة اللبن دي ارض الشقاوة, جهتنا دي كوكب اسود في قلبي دي زايدة غلاوة. واللي زعلان خصمني سياد الكبيسي سفاق ناديس الارض الاشباق. احمق الملك ابو اسر ممنوع المواجهه بسلاح, سمين انت صاحبي وقريبي ده ثابت حضور بسباق, مندوق ابو جمعه واسلام الليبي رجوله من غير حكايات. انا جن وماليش مالكه في العركه بتكي مشاركه,